أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا اللهم اجعلنا منهم وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا اللهم اجعلنا منهم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا هنيئا لهم هنيئا لهم الله الله وكواعب أترابا وكأسا دهاقا الله ما شاء الله لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا الله الله الله هنيئا لهم الله الله الله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. سبحانك يا رب يا رحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله الله، أحسنت يا أستاذ، ما شاء الله. يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح أذن له الرحمن وقال صوابا. الله الله الله الله الله عليك، ما شاء الله الله. ذلك اليوم الحق حقا حقا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله الله، أي نعم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. لا إله إلا الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الله، نستجير بالله العظيم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. جل جلاله العظيم. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الله الله الله. خلق الإنسان من علق. علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله الله. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله الله. الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم صدق الله العلي.